يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أظن تكلمنا عليها أكثر من مرة هذه، لكن باختصار الأصل في المسجد أن يبنى على تقوى من الله، هذا الأصل في كل مسجد، أنه لا بد أن يبنى على تقوى من الله، هذا هو الأصل. وكل مسجد لم يبنى على تقوى من الله فإنه يهدم، يهدم. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قبيل خروجه جاءه المنافقون وقد بنوا مسجدا، فقالوا له: يا رسول الله، نريدك أن تصلي في هذا المسجد، افتتاح المسجد، يعني أن تفتتح لنا هذا المسجد الصلاة فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك. وانطلق إلى تبوك، وفي عودته من تبوك هو ينوي أن يرجع ويصلي في ذلك المسجد حتى يصلي فيه، الناس كأنه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصلاة فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلما نزل هذا القول على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لم يذهب إلى المسجد ورجع إلى مسجده في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت عادته إذا رجع من سفر أن يبدأ بالمسجد، صلى ركعتين ثم دعا أناس من الصف أمرهم بإحراق ذلك المسجد. لماذا؟ لأنه لم يبنى على تقوى، لم يبنى على تقوى. فكل مسجد لم يبنى على تقوى فإنه يهدم هذا المسجد، هذا هو الأصل. طيب، نأتي الآن إلى قضية الصلاة في مسجد فيه قبر. المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون القبر موجودا قبل المسجد، ثم إكراما لصاحب هذا القبر يبنى عليه مسجد. إذن هذا المسجد بني لله أو لصاحب القبر؟ بني لصاحب القبر، للقبر. إذن هذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله، إذن يهدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه. أي مسجد يبنى على قبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه لم يبنى على تقوى من الله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبنى المسجد على تقوى من الله، مسجد قائم، ثم يموت ميت فيخطئ البعض فيأخذ هذا الميت ويدفنه في المسجد. إذا من الذي كان أسبق؟ المسجد، ومسجد بني على تقوى. فدفن إنسان بعد أن مات، دفن في المسجد، نقول المساجد لم تبنى لكي تكون مقابر، وفي هذه تجوز الصلاة في ذلك المسجد. لماذا؟ بني على تقوى، هذا المسجد بني على تقوى. إنما يجب إخراج القبر، يجب إخراج القبر، لأن المساجد ما بنيت لتكون مقابر، فهنا يخرج هذا الميت من المسجد ويدفن في المقبرة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي أن يبنى المسجد ليس على قبر، وليس فيه قبر، ما في شيء أبدا، ثم يدفن ميت في قبر، مقبرة مثلا. بعد فترة يوسع المسجد فيكون من ضمن توسعته أن يدخل القبر. فهنا لا الميت دفن في المسجد ولا المسجد بني على قبر، ولكن الذي حصل أنه وسع المسجد فدخلت بعض القبور في هذا المسجد. هذه الحالة الثالثة، وهذا الذي وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على تقوى من الله، وهو المسجد النبوي، والنبي كان حيا ولم يكن في المسجد قبر، إذا المسجد بني على تقوى. ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفن في بيته، إذن أيضا لم يدفن في المسجد. إلى الآن ما عندنا أي مشكلة. الذي حصل بعد ذلك، احتاج الناس إلى توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي دفن في بيته، وعادة البيوت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ملتصقة بالمسجد. فلما وسع المسجد والنبي دفن في بيته، دخل بيت النبي ضمن المسجد، فدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر إلى المسجد بحكم التوسيع، بحكم التوسيع. فهنا لا يجوز لأحد أن يقول إن المسجد بني على قبر، لم يبن على قبر. ولا يجوز لأحد أن يقول إن النبي دفن في المسجد صلاة ربي وسلامه عليه، لم يدفن في بيته، ولكن لما وسع المسجد صار القبر ضمن حدود المسجد. ولو قدر أن غير النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك، لو قدر أن هذا المسجد الذي نحن فيه وفي جانب المسجد مثلا دفن ميت خارج المقبرة، دفن في بيته نفرض مثلا، دفن في بيته ثم وسع المسجد ودخل ضمن المسجد هذا القبر، فماذا نصنع هنا؟ قال كثير من أهل يخرج هذا الميت ويدفن في مقبرة مع المسلمين، يخرج هذا الميت ويدفن في مقبرة مع المسلمين، لكن الصلاة في المسجد نفسه صحيحة. لماذا؟ ما بني على قبر، بني على تقوى من الله تبارك وتعالى. وإذا كان أمكن إخراج هذا الميت يخرج، لكن هل يجوز إخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إخراج النبي من قبره؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يصنع الناس إذن اليوم؟ يعني الحمد لله اليوم صنع أنه جعل القبر في زاوية المسجد تماما، ولو جعلت الآن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، يعني الذين يزورونه من الخارج وإلى الخارج، فهذا أفضل لا شك في هذا. لكن الله الحمد والمنة الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر صار في زاوية كأنه ملاصق للمسجد، لا أنه داخل المسجد. فلو جعل الباب من الخارج يفتح فقط، والذي يريد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خارج المسجد وإلى خارج المسجد، ولا يحتاج، لا يستطيع أن يأتيه من داخل المسجد، فهذا أفضل. ولكن القصد أنه لا ينطبق عليه أنه دفن في مسجد، ولا ينطبق عليه أنه بني المسجد على قبر. والله أعلى وأعلم. طيب.